التاريخ المعاصر يشهد ان كل الهزائم منينا نحن بها، ولم تعد الحرب سجالا كما كان. فما هو السبب يا ترى؟ السبب ان اجل صناعة عرفتها الدنيا والتي انفردنا بها اجيالا وقرونا طويلة، هذه الصناعة جفت منابعها، الا وهي صناعة الرجال. هذه الامة متفردة في صناعة الرجال. الغلام الذي كان يحمل الابريق للشيخ ليصب عليه وضوءه، لو انه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيرة التي يلمعون اسماءها في ديارنا، شخصيات مصابة بالشذوذ الجنسي والعقد النفسية وكانوا مجانين، الان يقدموا هذه الشخصيات لنا لامتنا على اساس انها قدوة ومثال. هذا لو وجد لهذه الامة لما صلح هذا العظيم عندهم ان يكون غلاما لشيخ عندنا. اما من الان بالعظماء فكيف جفت هذه الصناعة وكيف عز الرجال فيها؟ وهذا واضح من كلام ابي سفيان، افيكم محمد صلى الله عليه وسلم، افيكم ابو بكر، افيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين. ونحن لا نعلم من لدن ادم عليه السلام الى هذه اللحظة التي يتكلم فيها، لا نعلم جيلا من الاجيال اقام دولة في 10 سنوات الا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذه الصناعة بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للبطولة، هي التي كانت تخرج الاجيال. فضلوا يفتلون عن حبل الغارب، ايه المرأة مهمتها تلد وتربي تشاركها الحيوانات في المسألة دي، وصاروا يدندنون عليها وما ملوا ابدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة اعلامية معروفة بتقول ما تكرر تقرر. اذا ارادوا ان يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها ما له قيمة. حسنين محمدين وتنظيم الاسرة اول ما جابوا حسنين محمدين العالم كلها ضحكت عليه وعلى سذاجة الاعلام وتفاهة المضمون، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات 5 سنوات ليل نهار حسنين محمدين، خلاص العالم اقتنعوا بحسنين محمدين برغم انهم ضحكوا على الفكرة من اولها. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل، ولا ينصفون صورة أم حامل ورجل مسلول وعيال عندهم سل ومدربرين وعليهم دبان وناموس، وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله. قولك اختار انت بقى، عايز بقى تبقى عيالك دول ولا عايز بقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف يصرف عليهم كلهم، وبالتالي مش عارف يجيب دواء، ولا عارف يودي مدارس، ولا عارف يعمل حاجه. ادي اهو، لكن عندك 3 اولاد تقدر عليه، تقدر تدي تصرف عليهم، لا تقدر تاكلهم وتشربهم من كلام ده يقطع الولد كويس. فكره تافهه، لكن كما قلت لكم التكرار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار فكره مكرره دائما. فيكرروا المسألة على المرأة في لست بهيمة ولست كالحيوانات. الذي يميز الإنسان من الحيوان العقل. أين هذا العقل؟ الولادة شيء طبيعي، شيء فطري، ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذاتك، تطلع تعلمي تاخذ الشهادات تتبوي أعلى المناصب، هنا تحقيق ذاتك. فضلت الفكرة دي ليل نهار يكررونها حتى دخلت بكل اثر على بعض رجال العلم.

جرير ابن عبد الله البجلي كان له غلام بيتهم في البيع والشراء، ذهب الى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن بخس، البعير يستاهل 800 درهم، هو اشترى 400. وجاء منخفضا متهللا الى جرير بن عبد الله، ايد البائع واعلو البعير الجيد 400 درهم. فلما سمع جرير هذا قال ائتني بصاحب الجمل جيء به. قال له ان جملك يسوي 800 درهم، واعطاه 400 الباقيه. الغلام يقلب كفيه عجبا، ما انا اجتهدت واستطعت كده بالشطاره والذكاء ان انا افطط له في البيع واخذ البعير ب400، تيجي انت تجي لي 800؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وليس هذا من النصح، يرضى الا يفك البيع التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد ان يكسب 400 درهم. هناك من يبيعون الله ورسوله ببلاش لواجب الشيطان، وهذا يرفض ليل نبايع ولا يستقيل من بيعته لانه مسلم حقق العبودية لله، فلا يفك البيعة باموال الارض فضلا عن 400 درهم. العبودية شيء كبير يشمل الدين كله. العامل الثاني على قول الطائفة التي تعتقد ان هذه الايات الاتية نزلت في بدر، اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين، بلى ان تصبروا وتتقوا. ده العامل الثالث والرابع، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين. مسومين عليه سيمة لهم علامة، ولا تعارض بين هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الانفال، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف، فهنا ألف وبعدين 3000 وبعدين 5000، فلا معارضة، لأن الآية في الأنفال تقول بألف من الملائكة مردفين، في قراءة نافع مردفين، مردفين أي سيأتي بعدهم آخرون، فبدأ الإنزال بألف ثم ثني بثلاثة آلاف حتى وصل إلى 5000، كل دي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منجما لنوقع في تثبيت النفوذ. لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له تأثيرا قوي، إذ نزل منجما على حسب الوقائع، يحصل حادثة تنزل آيات على مقتضى الحادثة، فإذا نزل الشيء على مقتضى يهضم وينفعل المرء له. يبقى 1000 وبعدين 3000 وبعدين 5000، هذا على قول من يقولون إن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر، وهذا الإنجاز كان في بدر. قول الثاني إن هذا الإنجاز كان في أحد، هذا الوعد بالإنجاز كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر بدر معترضا بين الآيات بالتفجير. الآيات من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فقالوا إذ تقول للمؤمنين، هذا السياق أحد، وقد جعل الله عز وجل الإمداد مشروطا في التقوى والصبر. فلما خالقوا الشر في غزوة أحد لم يحصل الإمداد، لجهالا غلبوا في الآن بعدما كانت الدولة لهم في الأول. إذا مقومات النصر

فممكن رجل تارك سيارته تارك بيتك تحرق السيارة وحرق البيت، لان الغوغاء اذا اتصلت بهم الفتنة لا يستطيع احكم الحكماء من البشر ان يقفز الزعم. لهذا ينبغي علينا ان نكون صرحاء، لا يقولن احد ان هذه دعوة للتخذيل، لكن هذه الامة ينبغي ان ترجع مرة اخرى الى الاصول العامة والضوابط الذي وضعها اهل العلم. ولا يتكلم في هذه المسألة الا علماء، يأتي انصاف المتعلمين يقول لا المظاهرات مشروعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مظاهرة في اول الاسلام، وعمل صفين كان على الصف الاول عمر وكان على الصف الثاني حمزة بن عبد المطلب. احنا بنقول يا جماعة اثبتوا القصة اولا، هل هذه قصة ثابتة ام لا؟ هل هذه قصة لها اسناد يحتج به ام لا؟ ولا شانها شان كثير من وقائع كثيرة التي لا اسناد لها؟ ثانيا، لما خرجوا بهذا الوضع وهذه الصورة خرجوا عن اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الاعداء، المظاهرات بترهب الاعداء ولا لها قيمة، والضرب لم يكف حتى الان، واليهود لا يعرفون السلام، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، دي خاصية اليهود قالها العلماء وتكلموا حتى جفت حلوقهم، ان اليهود لا امان لهم واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بتثبت صدق المقالة. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. هو يقولك احنا ما نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد والروس الذرية والقنابل النووية والكذا، احنا ما عندناش حاجة، وقد احاطوا بنا احاطة السواري بالمعصر. لكن يا اخوانا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبودية لله، حينئذ هو الذي ينصرنا، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الاسرائيلية ان الله عز وجل اوحى الى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلأ قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له لا تنظر الى لباسه فان قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فان قلبه بيدي، ومقاليد الامور جميعا ترجع الى الله، والى الله عاقبة الامور ونهايات الامور. المطلوب مننا ان نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا، اللي احنا بنعمله كله لعب ما له قيمة، انما الرجوع الحقيقي ان نعود الى الله، والنساء يعودن الى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويخذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.